بلا شك ما راه نهضر في الدين زين راه يشد انزال انا راه يطفن الدهن يا لمدان زين راه سيجن اذيفك الدهنيس ذوليس ذوين يسعى بازار زق البدنيس اكنا راي المد اكنا راي السين انشتكي اما راه نهضر في الدين لا بعد ذاك الوقت سكي لا بعد ذاك الزمان كي زين يقلع قاضي السينن امدانن زين يقلع قاضي السينن انسر من سمسا يا زين يقلع قاضي السينن اكم الدن سمسا خاطرش يحصان ومدان لا الى قاضي يحصو ما الى ور يحصرا والى قاضي السين ما الى ور السينرا اكن ربي سبحانه وتعالى وسيدي فكرة غير دوني سكي بلا المعنى ربي ربي عين راه يخدم المعنى نسيد الحكيم العليم الحكيم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ذمدان كان يكتسوين يكجهل يكخطون يكتسفغن يبرز يكنكر يكفر وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا إلى قنسين إيه ربي سبحانه ذي تزورا يخلق دمدان أكني وسع يخلق سيد سيوط الصفة العالية أكا فتبارك الله أحسن الخالقين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وذا شو كان أمدنا كي وسيد خلق ربي سبحانه وتعالى وسيدي خلق ربي سبحانه وتعالى أم بلا المعنى أكلدني النار إلا قي خلقي سيد إيوني يسوين سوى زاليس إيوت الحكمة كنقارا سوى زاليس ربي سبحانه وتعالى يناد إيوم دان أكنا ريفك الدهنيس أكنا ريفك اللغيس أثيس خزم وسوليس أكنا رثي المذ أكنا رثي يقوم مثي قرار وليس إنيس ربي سبحانه وتعالى مثلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ما إلا تعد ما يمدن باللي تسوى خلق متكنك بلا المعنى ويرنا ما شغل نغارد وغالب ما شر ربي تونرت وغالب ذا شو كان بنظم مرأي المذن اشتكي كان هذه ولي عن سيدك عندك تدو عن سيدك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أيام دان دشوك ذكني ورث للذكرة أدياس أس أدياس واس غيرتي أتسلذ يذكرة ذشو كان أين ريجن أمدان غسم إلي موس البدنيس غسم إلي يغاب سهود ميس أذي تسدر المدنس يسميس قارن القبيل غاب نوذ موون قراند ناقيما ديس موون ناقارن يوني الله نتسي موث يوني موث نتسي الله ذا شو كان إلا قد يسين باللي ربي يسيد فكان ردونيث وذي تسوى خلق لك نكا أخيني ذاين خاطي ورتقلي فاران سيد كيض نغم مخيد وصيض نغم سيد فغض نغموني كيدي فكان نغموني كيدي خلقا خاطي إلى قاتل سينظ وكيم يقارن توحيد الربوبية أتحصوظ باللي ربي نسي كيدي خلقا سعيد أخلاق أخلاق كين أكيد خلقا سبحانه نسيدي خلقني مولانيك نسيدي خلق الجدوديك نسيدي خلقناكم الدين سمسا نسيدي خلق نسيدي خلق الدنيا سكن زغن هكا لذلك الى قال يسيروا يد المشركين نزيك الوقت اللي الانبياء المشركين اللي مؤمنين وصدقن باللي يلا بلي سوا خلقند وبلي ربي كان يدي خلقن امارات سقسين منكن يكون يدي خلقن اذن نضل الله نسي غدي خلقن ولا ان سالت من خلقهم هاد سقسين منو دي خلقني جنوان ذ القواعد كلش يدي خلقن العزيز الحكيم الرسل السنيز دي شقع ربي ما إلا ولن ذك سن أمزون تجدل أمزون نكرنا كفرا. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ما ناس ولاس تصفضر وين أري كفرنس الربوبية ألا وذين كفرن كان الدهريون النير ناوي ذيك لان ولاش أخلاق لكن نساكنك ورتقليب ورسوثور وسقسي وكا لكن انت ساعطي لها لكن انا نخشي مسريد قوم سلاي النغنى ناقو سلاي النغ هذه سنه ومدان باللي نضرب بسيدي خلقا سبحانه ويرنا غير غرصة يغال إما رد مكسيض باللي نسيكي دي فكان أد مكسيض أتسخذ مظلاغيك أتسقسيض أتسلمضاض أتنظيض أتسطرض إيوا شو ميدي خلق ربي إيه وكيدي خلق على غيورار وكيدي خلق على كانك أتدوض أتلحوض أتزهوض أتشض أتصوض أتقيم أتكرض أتجر أتخضمض أنشتكي الزيادة يخلقي كيدي ونيسوين سوى زاليس الشانيس سمكنتيس سيسويس إيوا شو ميكيدي خلق اللي من داك نارس عبدت إنا ياك ربي سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إيه غزيغني إيوا نشتكي ميدي كان ربي سبحانه إيوا نشتكي ميدي خلق ربي سبحانه العبادة ذين ميدي خلق ربي في الذماس إلي من داك نارس أرتس خدمن أكن أرات أقمن أكن أرات الدمن أكن أرات الحون ذقس أكن يوالتا وأكن أروض مرغورس سوذم أونصيب إكسحان إقلان إكسوان ربي سبحانه أرتجارك أنك أرتجارك أنك بلا المعنى يسقعد بلا يعني سلجهل استعوق أنت خاطرش أبناء ذمور يغرارا بنظم يحواج يتقليب وين راس صغرا وين راس سكن ولاش وين يقغران بلا ما يفهم السماد راس صغرا أكان خطير إنما العلم بالتعلم إلا قال إلا بنظم مذيف وين راس صغرا كنا ريغر ربي يصغر إمدانا يشقع جبريل نساني ذي وكلس الوحي الأنبياء ويسلم ذي الأنبياء والأنبياء سلم ذي القوى من سن ومسنو النثني قورت الأنبياء قلت مسنين سن أكاغيث الزن أكاغيث الدع أكاغيث الحا أكاغيث الزقا الدنيا تسوذ مكي ألا ماذا الوقتكي ألا ماذا الزمان قرير في ضربيثة مسنية ألا ماذا تسويث قرأت نقر الدنيا. لذلك عباد الله إن من بنشتكي أكن الدين ربي غفوش بيحن بمثال في الأساس ربي السلام صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أسميز ديوساني تيك التمز واروث إنس إقرأ غر إنس سور غري غرع قلع مرثي وغريغ قلع مرثي والسنة جبريل إنياس لا يسن زورا غيدي سرس ربي اقرأ باسم ربك الذي خلق سنمتم لا يسكيني اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. المهم سلم غاولة كانك أكني والر ووالا والثي فرون ذوال أكني قارن إيه ربي سبحانه ويشق عدلان بياتكنا رسلم ذني مدن تغاوسانك ناثو ترانك مسألة العبادة ويرنا نسكر الفراق الفرق يعني نسكر الفرق غير الحكمة ذي الحاجة ربي غيميد يخلق مدان ماشي يبغى نغ يحوجي يحوج سيسا نشتكي ربي يحوج ذي مدان ذي مدان نك يحوجنا ربي ذي مدان إيك حوجنا ربي إيك طلبنا ربي إيك سثر أي أرزن ديفك انت سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إلى قلي سن ومدن نشتا أكن خطير. ولذلك أكن رسين مدن العبادة متد خلق ربي إلمن دكنا رتسعون إلمن داكنا راه تسخدمان، إلمن داكنا راه توكلالان، إلمن داكنا راه وضنا الغراس، إلمن داكنا راه تسع ديون ولال ديون وفريد قراس أرى قرا الدون قرا الحون أرى ما برو أرى ما بظن أرى يسوين أرى تقرا أكني وسع العبادة غير هي ديون ووال إجمعان إكنقرن إكسعان طاسين ماك أنا ماكينس أمزون زنا ماك أطقثان أوسعان أمزون زنا ماك أمثو ديون ووال إجمعان سي غوسوين العلي إي مسلاين لهضور يعني إي مسلاين زلفعان نبنزم هكا أينيك بانن زوينيك فرن مع الناس الخذايم كيلساون ذي فسن ذي ضرن ذو شو ذاغن أكن ذاغن وياد الفعايل ذي الخذايم بولاون ذو اللاغن ما إلا تسعيد كلاك دهنيك ما إلا تسعيد كلاك قوليك ذا دغا ما إلا تسعيد وكي ذاغن يتسكي ونشتكي إيه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إيه منشتا إيه من دك نرث سينظ يزمر ومدن سينين كي أربي نسنمة القيامة أربي نور زرغارة أربي نور علم غارة أربي نور تشقع الظرة وين رئيس المذن وين رئيو الهن وين رئيس المذن وين رئيس كننا نشتكي وربي ند وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى قد يشقع الرسول هكنا راس نسكن القوام القوام كين هكن ملان سمثا يا للقوم يشقع عز ربي يمشقع يا للقوم يشقع عز ربي أكيد دينا ربي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ويندغن سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ملاش اللماوز ندشقع ويرنا الصفات كمشقع عن الربيع مشاكل من إلا يمدى نسو مثلا إفنتن إلمن ربيع يزران يلعلم سبحانه وتعالى ذافرا نكفر الرسول ينس الله أعلم حيث يجعل رسالته ربي سبحانه أتي دفرن أمزون يصطفي ويجتبي من عباده عبادا يصلحون ويليقون بهذه الرسالة هذا أتي دفرن هكا أمزون كتات فرنض ربي سبحانه وتعالى يعلسن صفات العالية صفات قلهان صفات قسوان صفات قوان صفات يعني إكصحان صفات أري علن أري جن بنظم منين سوذم أمزون أكملا يعني أكماليا هكا هذه على النفيم وري قرارا غير نوري السينرا نفيم وري تفرارا غير نقسن نفيم وري تغرارا نفيم وري تفرارا ماشي ذكرا ماشي ذكرا يبكى يسن الخصائص نصن الصفات ستميز ربي سبحانه وتعالى غفيم دانين سمثا ولذلك ولثر الصبر الأنبيات إلا خذك سنرى تشوفون الدعاة وإذا ريضعون ربيض ربي إلا قد حصون باللي أبريض من الجنس أبريض يتشور سوين ري قرحن سوين ري جرحن سوين ري يعني قد يفون ري عتفن بنذم مني ماشي كركنكة الدوض نغ أبريض يتوفيض قرأت الدوض لا لا أبريض نجلس ذيون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أمزنت صبرا واسفر زذي صبرني يسعى في زذي يسعى الحلاوة ذا زيذان ذا حلوان غسم إلا من تسمزون زرزيغان أمزن سيقرح خاد سيدة لكي جرحنا كي قرح ذا شو خشاس فرزدن زون زيذ أي غارث طالا يظن دي تسدوذ أروان إذا غي تسارم ذا تصوذذ أرجنذ الأنبياث أكني بظن عتسبن الصالحون أكني بظن عتسبن وكتير أكن ذا نرث ذرويذك ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ينس المغاولة مش ينس نعكس شوية أولا وركان كان إن شاء الله إيهن ربنا شقعيتيد إيهن من دكنا رسل مذني مدانن ولسيدنا نوحش حالك قيم أزال تسع قرون دوزقن. فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. نسيد ذا عمر وفريد ربيع حذرث وخرث الشرك وشرك ثرث ربيع أسن الشرك يسوى غاي أسن الشرك يسدر ما ينس بنام أسن الشرك ونس روح ينس خذمام أسن الشرك ونس بعذيز إيد جنس أسن الشرك كلي قرى الجهنم. حذرث أثروا حذرث يمدن الشرك حذرث تعدمت نغت غيلمت نغس ومي نفع يصدروا. أين ركن أين ركن ينفع عند التوحيد الربية أين ركن ينفع عن إمارات عبد ربي ثوان وحذس ورستعلم أنا شريك يذس لق الدعاء لق الخوف لق الرجاء لق الاستغاث أخ وحذس كان يا أين رتخذ من ذي الطعام يا أين رتخذ من جزء من العبادة يا أين رتخذ من مينتا أذي لي وحذس كان يا التا غوسا يا التا مسالت يا التوترا هكا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المن بونشتا إيش قعدك الأنبياء ولم سيدنا إبراهيم مشي ذكرى سيدنا يعقوب ويتسر وين سر تقرن ثودر تينس أرتقرن ثودر تينس يوصاث نكنيتي وصا فافاس الجدوذيس الأنبياء أكا سيدنا إبراهيم يوصاثر وستوحيد ويعل تصغر ثيس ويعل الملينس أبريذيس الديانة أبريذكي يقفر يقعل ستيد شقع ربي تساكين يقرأ قذبر نكم الدن ويظهر من نصرانيين استعميلا تسكين استعميلا ظفرا استعميلا الدكل استعميلا لن يذس يروميين نصرانيين الناس إبراهيم ذا نصرانيين منكني وزين اليهود ناس إبراهيم ذو زي منكني ربي يسكد بيسن المعنس يسبقرد باللي أردنا نارتيذتس إن يسن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وري لا إبراهيم ذو زي نظا نصراني لدغاني لا زين سلم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين هكذا خطئ. ولذلك يناد سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هم بعد ذا وليد سجان إمزورا ينقورا ذا وليد سجان ذا والصين ست والصين لمولا ثروة ذا وليد ست والصين يعني زوال ست والصين لم يتلقوا من سنك أكنسينا ربي سبحانه وتعالى وولي أسمي دحضر سيدنا يعقوب سمت سنتنا غلموس يجمع ثروينس أمر ذنوكني أسي أسنيني هذا الصحد العالي غتوصي ذكرى ميلة سجي ذكرى ميلة سيل نكرى ميلة أكا ميلة أكين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نخطي هكذا وصي يجوز هتوصي يلاق العالي سوز ما الشرع يلاق توصي هكا ولكن أوصي العالين أم زوارون أوصين إقلهان ما يلث وسطنا في الدين قبل تبذوس الدونيس سودرين ابذوس الدين تموسنية وليث وليث سيدنا محمد الرسول فلسطة ربي السلاميس اسمي سيد حضريس الموس يوصان ثرواس ذات غي يوصان لماس يوصان لما ينسخ في التوحيد وينهث الغاب الشرك ذو العالية يوصات الغاب التوحيد هذا حذر الشرك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا المعناس وذين ذي روميين ذي نصرانيين فغني وبريد هكا وخلال ان اللعنة الربية ايغر علن يسقوان لم يثنسن ذي الجوامع قد صلى يعني ذي مكان العبادة نكنسين سلمن وريجو زالا غنبنو الجوامع في زقوان وريجو زالا غنهر خلال ميثر الجامع ألا ما يغال تسمع مرثنا يغال ذم كان قتسن مدن تسون ربي والهند والذهند ذا الميثنية وريجو زالا وكد الشرك الجامع ذا الزيان ذم الحان أكنيس يبغى أكني قوصا أكني الدينا ربي سبحانه المؤمنين إيل وشو مارس بنون إيل مدبوشو مارس سلين الحيوض السقف وثبنوني وشو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ادعوا ربي واحد سكان ولذا غمسني نسيدنا يعقوب ثروس يمسيد حضرية الموت أمزو ناس نتين ذايو ذاين أي روميين أي كفريون أو ذيك فغني وفريض ربي أو ذين كرن الدعوة الأنبياء الرسل اسلم دي الله ينكي أمزو نمر السلام حضرا أسمد حضر الموت يعقوب يجمع التر وينس وينا يسن ذا شرس عبد من بعذيو من بعد ما رمسا من بعد ما غابق في اللون ذي غابق في اللون أم كرسيلي أم كرس ضرويذ وين أم كرسيلي اللي حلال وين ناغسيرا وين ما إلا غاتش بدلن ناغ أم كرسيلي سكن ثروة العالي إقظفرن أبريذي مولا سوزم العالي إقظفرن سجديث سوزم العالي ناس أكل دينا ربيك سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أكن خطيئة أكنه يليتش صنفارا للأنبيات ذو الرسول ويليتش قيعتي ضربين يا لنفي يا للقوم أزن ديشقع قمتسن نغازن ديشقع امشقع سذمان سن نغوح زنسن المعناس كان النبي يبعث الى قومه خاصة يا ولش اي نثني كان يا القوم سنثني كان امرتي دشقع ربي وذينك يرومينك مصريين يعني المهم يا القوم يا اللمان يا السدار سامك حكى سبحان الله العظيم وذي شو كان إلى قتل سينم سغاو سنكي نغسل سنكي إلى قتل سين باللي أي نسيد شقع ربي سيدنا نوح سوحيد أكنا رعب ذن مدن وحد لا شريك له ذوين سيد شقع ربي سبحانه وتعالى محمد في الله سفص ربي تسلاميس الدين نسين يون العقيدة يوث الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة الشرائع تختلف ذي الصح أتوالد وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم تمخالف انت الشرائع على حساب القوم على حساب كذا لكن الدين أكنرني نهي رميين ويذيك شرك ضربية علن سيدنا عيسى مصر ربية علنت ذا شرك الربية فسكدفم وندينا نشتكي عيسى عليه السلام وكني وصرس ونشتكي وندينا خدمتان ونشتكي ماشي سوى نشتكي تيدي شقع ربي سلعكس بو نشتكي نشتكي تسوف غمتيد قلقن الون كان كان إيك تواغن إيك خسرن ذيني تشدهت نفسية الون إيك فسدن ذيني تبغى مكون ويسيما الون إيك كفرن إيك جهلن. وما سيدنا عيسى يفردك وين أورتكيم ذقس أوريتي ليذون أوريلي يذون ويأوكن وين لكن ويتسروس لد لماس لد القوميس أمر ذوين أنا في دي سهضر التورا أو الدين يكون وين فراغ ذقون أورتكيم أورتكي غيذون أكن دان ويا سيدنا موسى يوذين أكن ويا ذيال نبي ويذ ميس خسرا الرسالة ينس القوام إذا عمل قوة من سن إلا قد كمل نيس صغار تيس يتمسير تيس ومسلي نيس يوصينس أكني وثا خطر شاشو غار نوكني صغرنا سينسل من سمثا نومن سرسل أكن ملان ونسكريان الفرق جرسن لا نفرق بين أحد من رسله وين يكفر نسيون الرسول أثني يكفر سواك الرسول أكني الدين ربي سبحانه وتعالى وين يكفر نسيون أثني يكفر أي غير خاطرش الرسول كيم ربي يوم رغك نسنا أنا من يسن أكن مالا سمثا وكذ الركن ذيوث جديد ذيوث جديد يرتيك جدا نسان في بناء الإيمان إذ يدر جبريل عليه السلام أسمي ديوسا أروش بحن نبيه بلا سلسة ربي السلامي بلا الشك ما رانا هضرها في الدين ذينا ريشو الدن ذينا ريطفن الدهن يلم دان ذينا رسي الجن أذيفك الدهنيس ذوليس ذوين يسعى.